النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم مدحت مرسي. أعزائنا المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب والكاتب مصطفى صادق الرفعي. قال المغازلي: وضرب النوم على رأسي ضربة أخرى، فإذا أنا في أرض خبيثة داخنة قد ارتفع لها دخان كثيف أسود يتضرب بعضه في بعض، وجعلت أرى شعلا حمرا تذهب وتجيء كأنها أجسام حية، فوقع في وهمي أن هؤلاء هم الشياطين إبليس وجنوده، وسمعت صارخا يقول: يا بشرى فلتبك السماء على الأرض، لقد أكل بشر الحافي من أطيب الطعام وأطيب الحلوى بعد أن استوى عنده حجرها ومضرها وذهبها وفضتها. فعارضه صائح أسمع صوته ولا أرى شخصه: ويلك يا زلمبور. ملحوظة: زلمبور اسم بعض ولد إبليس فيما يروى. ويلك يا زلمبور، إن هذا شر علينا من عامة نسكه وعبادته، فهذا ويحك هو الزهد الأعلى الذي كان لا يطيقه بشر، إنه إعنات سلطه على نفسه، فإني دفعت هذا المغازلي الأعمى القلب ليزين له ما فعل أحمد بن حنبل من ربه 50,000 دينار على حاجته، زهدا وورعا وقوة عزم ونفاذ إرادة. وقلت: عسى أن تتحرك في نفسه شهوة الزهد فيحسد أو يغار، أو تعجبه نفسه فيكون لي من ذلك لمة بقلبه فأوسوس له، فإن نأتي هؤلاء من أبواب الثواب كما نأتي غيرهم من أبواب المعاصي، ونتورع مع أهل الورع كما نتسخف مع أهل السخف. ولكن الرجل رجل وفيه حقيقة الزاهد، فقد أعطي القوة على جعل شهوات نفسه أشخاصا حية يعاديها ويقاتلها، فإذا أنا جعلت شهوته في اللذة قتل اللذة، وإذا جعلتها في الكآبة قتل الكآبة. وليس الزاهد العابد هو الذي يتقشف ويتعفف ويتخفف ويتلفف، فإن كثيرا ما تكون هذه هي أوصاف الذل والحمق، ويكون لها عمل العبادة وفيها إثم المعصية. ولكن الزاهد حق الزاهد من أدار في هذه الأشياء عينا قد تعلمت النظر بحقه والإغضاء بحقه، فهذا لا يخطئ معنى الشر إن لبسناه عليه في صورة الخير، ولا معنى الخير إن زورناه في صورة الشر. وبذلك يضع نفسه في حيث شاء من المنزلة، لا في حيث شاءت الدنيا أن تضعه من منازلها الدنيئة. وما أكل بشر من هذه الطيرات إلا ليبادر بها وسوستي ويردني عن نفسه وعن اللمة بقلبه، فلو أنه أعجبه زهد بن حنبل ونظر من ذلك إلى زهد نفسه لحبط أجره. فبهذه الطيبات عالج نفسه علاج مريض، وقد غير على جوفه طعاما بطعام، كما يبدل على جلده ثوبا بثوب، ولا شهوة للجلد في أحدهما. قال المغازلي: وثقل النوم علي ثقلة أخرى، فرأيتني في واد عظيم وفي وسطه مثل الطود من الحجارة قد ركم بعضها على بعض، ورأيتني مع بشر أقص علي خبر أحمد بن حنبل، فقال: انظر ويحك، إن الناس يسمونها 50,000 دينار، وهي هنا في وادي الحقائق 50,000 حجر لو أصابت أحمد لقتلت ولكانت قبره آخر الظهر. إن المال يا بني هو ما يعمله المال لا جوهره من الذهب والفضة، فإذا كنت بمفازة ليس فيها من يبيعك شيئا بذهبك فالتراب والذهب هناك سواء، والفضائل هي ذهب الآخرة، فهنا تجدد بالمال دنياك التي لا تبقى أكثر من بقائك، وهناك تجدد بالفضائل نفسك التي تخلد بخلودها. ومعنى الغنى معنى ملتبس على العقول الآدمية لاجتماع الشهوات فيه. فحين يرد أحمد بن حنبل 50,000 يكون هذا المعنى قد صحح نفسه في هذا العمل وجها من التصحيح. قال حسين المغازلي: وغطني النوم في أعماقه غطة أخرى، فإذا أنا في المسجد في درس الإمام أحمد وهو يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمتي الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام، وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرموا بركة الوحي. وهم أن يتكلم في تفسيره ولكنه رآني فأمسك عنه وأقبل علي فقال: يا حسين، إذا اكتزأ شيخك بالرغيف فهذا عنده هو قدر الضرورة، فإن أكل الطيبات فقد عرضت حال جعلت هذه الطيبات عنده هي قدر الضرورة، وفي هذه النفوس السماوية لا يكون الجزء الأرضي إلا محدودا، فلا يكون محصوله إلا ما ترى من قدر الضرورة. ولما صغر الجزء الأرضي في نفوس المسلمين الأولين ملكوا الأرض كلها بقوة الجزء السماوي فيها، إذ كانت إرادتهم فوق الأطماع والشهوات، وكانت بذلك لا تذل ولا تضعف ولا تنكسر. فالآدمية كلها تنتهي إلى بعض صور، وهؤلاء هم الذين محلهم في أعلاها. يا حسين، ألا وإن رد 50,000 دينار هو كذلك قدر الضرورة. قال حسين: وذهبت أعترض على الإمام بما كان في نفسي من أن هذا المال وإن لم يكن من كسبه فقد كان يتحول في يدي عملا من أعمال الخير، وأنسيت أن هذه الصدقات هي أوساخ الناس وأقذار نفوسهم، فلم أكد أفتح فمي حتى رأيت الكلام يتحول طينا في فمي ليذكرني بهذا المعنى، وكدت أخترق فانتفضت أتنفس فطار النوم والحلم. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم مدحت مرسي مع تحيات طارق عبد الله.